القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. سأل شيخ بخراسان له أدب وحسن معرفة سليمان بن عمرو ومن معه: أنتم أدباء وقد سمعتم الحكمة ولكم فيها أشعار ونغم، فهل فيكم عاشق؟ قالوا: لا. قال: اعشقوا، فإن العشق يطلق اللسان ويفتح جبلة البليد والبخيل، ويبعث على التلطف وتحسين الملبس وتطيب المطعم، ويدعو إلى الحركة والذكاء وتشريف الهمة. يقول قيس بن الملوح: قالت جننت بمن تهوى، فقلت لها: الحب أعظم مما بالمجانين، الحب ليس يفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. قال الحكيم: إن أحد الملوك كان له ابن، وكان قد رشحه للأمر من بعده، فنشأ الفتى ناقص الهمة، ساقط المروءة، خامل النفس، سيء الأدب، فغمه ذلك، فوكل به المؤدبين والمنجمين والحكماء من يلازمه ويعلمه، إلى أن سأل بعض مؤدبيه يوما فقال له المؤدب: قد كنا نخاف سوء أدبه، فحدث من أمره ما سيرنا إلى الرجاء في فلاحه. قال: وما ذاك الذي حدث؟ قال المؤدب: رأى ابنة فلان فعشقها، فغلبت عليه، فهو لا يهدأ إلا بها ولا يتشاغل إلا بها. فقال الملك: الآن رجوت فلاحه. ثم دعا بأبي الجارية فأعلمه أن ابنه قد عشق ابنته، وأنه يريد أن يزوجها إياه، وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها ومراسلته من غير أن يراها، فإذا استحكم طمعه فيها تجنبته وهجرته، فإن استعلمها أخبرته أنها لا تصلح إلا لملك. وعلم الفتى السبب الذي كرهته لأجله، فأخذ في الأدب وطلب الحكمة والعلم والفروسية والرماية حتى نبغ في ذلك. ثم رفع إلى أبيه أنه محتاج إلى الدواب والآلات والندماء، فسر الملك بذلك وأمر له بما طلب. ثم دعا مؤدبه فقال له: إن الموضع الذي وضع به ابني نفسه من خير هذه المرأة لا يدري به، فتقدم إليه وأمره أن يدفع أمرها إلي ويسألني أن أزوجه إياها. ففعل المؤدب ذلك، فرفع الفتى ذلك لأبيه، فدعا بأبيها وزوجه إياها وأمر بتعجيلها إليه. وهكذا مستمعين الأعزاء رأينا أن العشق أطلق اللسان وأصلح الأحوال. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها حسن شلبي.